أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني في الله والأخوات الكريمات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا، كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصيام نهاره كما أمر، ولقيام ليله كما بيّن لنا رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. إخواني، مواقف قرآنية، هذا هو موضوع البرنامج الذي سنطل عليكم من خلاله طوال شهر رمضان بإذن الله عز وجل، مع عالم من أعلام الدعوة الإسلامية وأستاذ كبير من أساتذة المسلمين وعلماء المسلمين، فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعتي الأزهر وأم القرى، والذي يسعدني أن أرحب باسمكم جميعا به في شاشة قناة الناس. فضيلة الدكتور، أهلا وسهلا. مرحبا، حياك الله شيخ. أعزك الله وأكرمك الله. فضيلة الدكتور، القرآن الكريم طبعا هو المعجزة الباقية الخالدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا هو يحوي علوما كثيرة جدا، وسيظل المسلمون يعني يأخذون منه وينهلون منه ويتربون على آياته الكريمة وسوره الفاضلة. وعنوان البرنامج فضلتك هو مواقف قرآنية، كيف يعني يوجد أو نوجد مدخلا ندخل به إلى معرفة القرآن الكريم، نعرف المشاهد بالقرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأنصاره ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، واحشرنا اللهم جميعا في زمرته وتحت لوائه، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل رسله بالهدى والبينات طوال التاريخ البشري لهداية الناس، ولتكون لله سبحانه وتعالى الحجة على الناس يوم القيامة، لأن الله عز وجل إذا بعث الناس سألهم على أساس الدين الذي بلغته الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا تتبعت الرسل في فجاج الأرض جميعا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولكي يتبين صدق هذا الرسول من كذب الأدعياء، كان الله سبحانه وتعالى يؤيد رسله دائما بصفة ثابتة مستمرة، يؤيدهم بالمعجزات، فتظهر على يد الرسول خارقة من الخوارق التي يشاؤها الله المناسبة لذلك الزمن، حتى يثبت بذلك صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، صدق الذي جاء يقول أنا رسول الله. وكأن المعنى أن الله سبحانه وتعالى حينما أيدهم بهذا يقول صدق عبدي فيما يبلغه عني. ولذلك تتابعت الرسل، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، ما من رسول إلا جاء ومعه بينة، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، ومنهم من حدثنا الله عن معجزته، ومنهم من طوى ذلك، لكن هذا بصفة ثابتة مستمرة. فلما بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في النبوة الوسيطة التي بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، النبوة الأولى ما قبل إبراهيم عليه السلام، النبوة الوسيطة هي التي جاءت إلى الأرض بعد إبراهيم، من إبراهيم ومن بعده من الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا. أنزل الله تعالى بعث رسلا كثيرين بمعجزات حسية ظاهرة، وأنزل عليهم كتبا من السماء، مثل التوراة على موسى، ومثل الزبور على داود، ومثل الإنجيل على عيسى عليهم الصلاة والسلام جميعا. ولكن لم تكن هذه الكتب هي المعجزة لهم، وإنما كانت ك كانت وعاء لوحي الله ولتعاليم الله سبحانه وتعالى، لكن المعجزة كانت شيئا آخر مع الرسل. موسى عليه السلام كانت معجزته العصا التي يلقيها في الأرض فتصير ثعبانا مبينا، أو يضرب بها البحر فينفلق حتى يصير كالطود العظيم، أو يضرب بها الحجر فتنفجر منه 12 عينا، وهكذا. نعم. عيسى عليه الصلاة والسلام كانت معجزته أن يحيي الموتى إلى آخر. فلما أراد ربنا أن يختم النبوات والرسالات بمحمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وعلم أنه لن يكون بعده نبي إلا الأدعياء والكذابون، إنما يعني بعد محمد صلى الله عليه وسلم لا رسول بعده عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة، لما أراد أن يختم النبوة والرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم هيأ له معجزة ثابتة دائمة مستمرة إلى يوم القيامة. فأي إنسان الآن لا يستطيع أن يقتنع بمعجزة موسى عليه السلام وهي معجزة عظمى لأنه لا يراها الآن. كذلك معجزات عيسى عليه السلام على عظمتها لا يستطيع أن يراها أحد الآن، مادية وقتية. نعم، لكن معجزة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه ختمت الرسالة به ولا نبي بعده، أراد ربنا أن يبقي الرسالة مستمرة إلى يوم القيامة. الرسالة مستمرة ودليلها مستمر. الله. ولهذا الله. كانت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن. كتاب أنزله الله تعالى على وجه مخصوص ونمط مخصوص، فاستمر بعد محمد صلى الله عليه وسلم الآن 1400 سنة وزيادة، ولا يزال غضا كأنه نزل الآن. ولهذا جاء في الصحيح في حديث البخاري ما معناه، ما من نبي بعثه الله إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر، يعني معجزة حسية. نعم. وكان الذي أتيته وحيا أوحاه الله إلي. نعم. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة عليه السلام. وهذا صحيح، لأن معجزة أي نبي عليه الصلاة والسلام استمرت في زمنه هو فقط. نعم. والباقي يؤمن تبعا، لكن هنا المعجزة قائمة وموجودة، ويستطيع أي إنسان أن يقرأ القرآن كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فكما تحدى الله المشركين سابقا بالقرآن وبالمعجزة العظمى، لا تزال المعجزة موجودة بحروفها ونصها إلى يوم القيامة إن شاء الله. ولذلك من أراد أن يؤمن ومن أراد أن يهتدي ومن أراد أن ينظر النظرات الصحيحة في الكون والحياة، فأمام المعجزة قائمة شاخصة. فمات النبي محمد صلى الله عليه وسلم مثل بقية الأنبياء، لكن امتدت معجزته واستمرت بعده وستظل إلى يوم القيامة إن شاء الله. فالقرآن الكريم هو المعجزة العظمى التي أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب من عند الله، كلام الله عز وجل. وهذا الكلام ليس ككلام البشر وليس من طبقة كلام البشر، وإنما هو شيء متميز له صفات وأبعاد وخصائص في غاية الإعجاز والامتياز. ولهذا القرآن الكريم لأنه كلام الله عز وجل صار معجزة دائمة باقية. التحدي بالقرآن، الرسول عليه الصلاة والسلام ظهرت على يديه معجزات كثيرة، لكن معجزة إثبات الرسالة وأنه من عند الله هو القرآن. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وهذا القرآن هو كلام رب العزة والجلال، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكما جاء في الأثر فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنتهي عجائبه. فهذا كتاب جاء للإعجاز، ليس لمجرد التلاوة ولا مجرد يعني أنه دليل ومدلول، هو رسالة وأيضا هو دليل الرسالة. كما كان موسى عليه السلام يقول اعبدوا الله وما لكم من إله غيره ودليلي هي هذه العصا. القرآن جمع الأمرين، أصبح هو الرسالة وهو الدليل على هذه الرسالة. فأذكر أن رجلا فيلسوف مشهور فرنسي في أوائل القرن الماضي القرن العشرين سنة 1912 أو كذا في حول هذا التاريخ، قال أنا لا يمكن أؤمن إلا بنص وثيق لا أستريب فيه. فأخذ يدرس الأديان الهندية والبوذية وغيرها، ثم انتهى إلى اليهودية والنصرانية، ثم انتهى إلى دراسة القرآن فأسلم. وقال كلمة شهيرة: أنا آمنت الآن أن هذه هي الوثيقة العظمى الصحيحة التي لم يتسرب إليها شك ولا ارتياب، وأسلم هذا الرجل وجاء إلى مصر. هنا كان اسمه رينيه جينو، هذا فرنسي مشهور وفيلسوف عظيم جدا، ومات يمكن ربما سنة 50-51 هنا في القاهرة، بعد أن جاء وأسلم وتزي بزي علماء الأزهر وأخذ يكتب مدافعا عن الإسلام. إنما أساس إسلامه هو أنه قال: أنا أريد أن أسمع خطاب الله للبشر بطريقة ليس فيها خلل وليس فيها شك وارتياب كما دخل على كتب أهل الكتاب. فلذلك أسلم على بينة ويقين وسمى نفسه عبد الواحد يحيى، ومات هنا في القاهرة بعد أن أسلم، وكتب كتابات باهرة بالفرنسية تدعو إلى هذا الحق، وكان من نتائجها إسلام جارودي بعد ذلك بعد مدة طويلة. وإسلام أو كتابة الكتاب المشهور الذي كتبه موريس بوكاي في فرنسا، الذي قارن فيه بين الكتب السماوية الثلاثة، بين القرآن والتوراة والإنجيل في المعارف العلمية والتاريخية. وكتب تقريرا صريحا واضحا، والكتاب مطبوع ومترجم عدة طبعات، عدة ترجمات عربية. كتب يقول إن القرآن لا يمكن أن يتصادم مع حقيقة علمية أو مع حقيقة تاريخية، وإنما هو يعني موثق توثيقا كبيرا كاملا تاما، سواء في ألفاظه أو في تناوله للحقائق التاريخية والعلمية إلى آخر ما نقول. فالقرآن هو كلام الله عز وجل، وهو المعجزة المستمرة إلى يوم القيامة. ولهذا كان لابد أن يتناول كل قضايا الحياة ليكون حجة على الناس في بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لإقامة الحجة على الناس بدين الله الذي جاء للناس هدى وبينات من الهدى والفرقان. فضلت الدكتور، لعل هذا هو الذي ينقلنا إلى محور آخر من محاور هذه الحلقة، وهو أن القرآن فعلا تناول موضوعات كثيرة جدا، يعني قد نستطيع أن نقول لم يترك قضية من القضايا ولا موضوعا من الموضوعات إلا وتناوله. فهناك سعة في الموضوعات في القرآن الكريم، وأتصور أن هناك كمان سعى في عرض الموضوعات نفسها، يعني من حيث العدد تناول كثيرا، ومن حيث العرض والإحاطة والشمولية تناول الموضوع بسعة كبيرة جدا، سعة موضوعات القرآن الكريم. نعم، القرآن الكريم كتاب محدود الحجم، هو نحو 114 سورة، وفي كتاب يحمله الإنسان في يده أو في جيبه، لكنه كتاب صغر حجما في الطباعة أو في الأوراق، وغزر علما بطريقة تفوق العقل البشري. القرآن الكريم كما قلنا في الأثر: فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. وتناول موضوعات كثيرة جدا، ما من شيء يريد القرآن أن يقرره في الدين وفي العقائد أو في التاريخ والقصص أو في معاملات الأمم السابقة أو في الأحكام الحياة اليومية، في كل شؤون الحياة وقف مقررا ومبينا، ثم داعيا ومبشرا، ثم محذرا ومنذرا. ففيه كل ما يستطيع الإنسان، كلما بحث الإنسان في شيء من هذا الكتاب وجد الهدي الإلهي لأنه أراد ربنا أن يكون حجة على الناس إلى يوم القيامة. فإذا جاء الناس في هذا القرن مثلا وقالوا لا احنا لا نجد في القرآن ما يلائم عصرنا، فتنخزل قضية الدين ولا تقوم الحجة عليهم. لكن الناس إلى الآن القرآن يتحدى بهذه الكلمة. القرآن احنا نكره التحدي والتعارض، إنما نقول القرآن يتحدى الأولين والآخرين. قل لئن اجتمعت الإنس والجن، الإنس ببلاغتهم ولسانهم والجن بقدراتهم العملية، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لذلك كلما بحث الإنسان في شيء في القرآن الكريم، في بعض الناس تبحث وتتكلف لكن أبدا بدون تكلف، كلما بحثنا في قضية مما يجد أو مما مضى أو مما هو آت إن شاء الله سنجد دليلها وبرهانها وإشارتها وحلها إن كانت معضلة، سنجد ذلك في القرآن الكريم الذي جمع فأوعى. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى، سنأتي نفصل هذه الآية في الآية 89 من سورة النحل، وهي آية مكية يعني قبل أن يكتمل نزول القرآن، لسه في المدينة له شأن آخر. ومع ذلك يقول ربنا ونزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء. تبيانا، كلمة تبيان أبلغ من كلمة بيان. تبيان يعني أفصح وأشد وضوحا، لكن القضية أن نبحث بجدية. بعض الناس ينكر أشياء من القرآن أو يتكلم وهو يتعامل مع القرآن بسطحية، لكن لو أرجعها إلى قاعدة القرآن نفسه، والقرآن جعل لها قاعدة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يخرج العلماء منه أبعادا كثيرة. والعلماء تناولوا هذا الموضوع لما حنا نقرأ كتابا مثلا مثل الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي، نجد باب منه أو نوعا منه اسمه العلوم المستنبطة من القرآن، فعد فيه أشياء تذهل العقل. كيف أن القرآن الكريم وهو كتاب محدود في الصفحات وفي الكلمات، كيف أنه تناول كل هذه القضايا، الأمم السابقة وما يأتي بعد ذلك، وإذا وقع القول عليهم أخرج لهم دابة من الأرض تكلمهم، ثم الناس في الحشر في القيامة، ثم في الجنة والنار، ثم محاورات أهل الجنة مع بعضهم وأهل النار مع بعضهم، ثم كلام الناس في المحشر، ثم أشياء كثيرة جدا. تجد القرآن الكريم قد نص عليها وبينها بعبارة موجزة معجزة تجمع المعاني الجمة الكثيرة. لهذا فالقرآن معجزة حقيقية، وهي تؤدي أعظم الآثار في حياة الناس، أعظم، لا نقول آثارا عظيمة، إنما أعظم الآثار في حياة الناس، وهو البرهان القائم على البشرية إلى يوم القيامة، يدعوهم إلى الحق الإلهي البين الواضح الذي لا يأتيه الباطل. هنا القضية، لأن القضية أن ربما يكون عندنا حق لكن ملبس بباطل، لأن الطريق الذي جاء منه تلوث، مثل أي مياه الماء الذي يحيي الموات ويقوم به الزرع والضرع وما إلى ذلك، إذا جاء في مجرى ملوث تلوث الماء فلا يصبح. إنما القرآن حفظ في مبادئه وحفظ حتى في الطريق الذي أنزل به، حفظه الله، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزلون وما إلى ذلك، والله تعالى أعلم. الله يبارك فيك. هذا التناول فضلت الدكتور أكيد تناول الموضوعات في القرآن الكريم له خصائص معينة، له صفات معينة، له سمات معينة تختلف عن أي كتاب آخر تناول موضوعا من الموضوعات، يعني وضع القرآن سمتا معينا في تناوله لهذه المواضيع الكبيرة والكثيرة والمحيطة بشؤون الناس وأمورهم. نعم، له قواعد هو نفسه أيضا نص عليها. وحينما نتناول موضوعات القرآن الكثيرة، نأخذ أول موضوع في القرآن، حديث القرآن عن نفسه. القرآن تحدث عن صفاته، يعني لن نأتي بكلام جديد بعيد، إنما من نفس القرآن نستطيع أن نجد هذه السمات وهذه الصفات. فالله سبحانه وتعالى يقول هذا كلامي، يكفي ابتداء إذا أن يقول الله هذا كلامي لنفهم أنه كلام متميز كلية عن كل ما سمعه البشر. نعم. ولذلك كان العلماء قديما يقولون الكلام إما نثر وإما شعر. نعم. فلما نزل القرآن قالوا لا، الكلام إما نثر وإما شعر وإما قرآن، الله لأنه هو صحيح نثر. نعم. لكنه نثر متميز. نعم. له خصوصيات لا يمكن أبدا أن تتوفر في كلام أي كلام في الأولين والآخرين. أولا القرآن مبني، القرآن كله مبني على أنه حق من عند الله، لا يتلبس به باطل على الإطلاق. كل كلمة فيه مقصودة. بعض الناس يقول لك لا، ما معنى هذه الكلمة، معنى هذه الكلمة، لا هذه شبهة، هذه كذا، هذا لقلة العلم. لكن القرآن لابد أن نتعامل معه على أساس أنه كله حق من عند الله. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد. ولهذا فكل ما في القرآن هو حق. واحد ألف كتاب مرة عن القصص القرآني، وكان رجل خفيف في الدين، كان معروف، وكان وما أظنه لا يزال حيا لأنه يساري أو شيوعي، كان كتب، قال القرآن ممكن يؤلف قصة ويخترع لها حبكة معينة أو لا. حبكة معينة ليختم بها القصة. لا. لا، هذا الله عز وجل يقول إن هذا لهو القصص الحق. الحق. الله أكبر. ويقول ربنا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. نعم. فالقصص ده حق كله، ليس فيه كلمة افتعالية أو كلمة لتأليف المواقف أو كلمة، إنما هو حق، كله حق من عند الله، لأن الله، لأن القرآن كلام الله، لابد أن يحمل صفات الله. نعم. الله عز وجل لا يكذب، الله عز وجل لا يتلبس كلامه بباطل أبدا، لتقوم الحجة على الناس. نعم. فأبي أول صفة أو خصوصية من خصوصيات الحديث القرآني الذي قلنا إنه تناول أشياء كثيرة جدا، لا تزال الموضوعات القرآنية غير محصية، إنما تتجدد. نعم. فكل ما في القرآن هو حق، هذا ابتداء. حتى تاريخ القرآن، لما يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ابتدأ نزول القرآن في شهر رمضان فعلا، فسجل حتى التاريخ. نعم. الذي تنزل فيه القرآن سجله في كتابه سبحانه وتعالى. ثم بعد الحق الصدق، لأن الشيء قد يكون حقا ويتلبس بأشياء فيها بعض الكذب، يبقى الحق ضد الباطل، القرآن لا يدخله الباطل إطلاقا. نعم. كله حق من عند الله. الثاني أنه صدق من عند الله. نعم. لا يمكن أن يدخل عليه لفظ واحد كاذب أبدا، وإنما هو محفوظ من عند الله. أولا هو من عند الله فهو صادق، ومن أصدق من الله حديثا. لا. ثم أيضا لا يمكن أن يدخل شيطان أو حتى الناس المنافقين كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو كذا يدخلوا على القرآن شيء إطلاقا. بعض المستشرقين مع حقد كثير منهم على الإسلام وعلى القرآن، لما قرأ القرآن وتأمله قال أشهد أن هذا الكتاب هو عين ما نطق به محمد. نعم. أنه عرف الأناجيل فيها كلام كثير جدا، وفيها دخل عليها أشياء وتغييرات من الترجمات وما إلى ذلك، أما هذا هو النسخة التي قرأها محمد صلى الله عليه وسلم على الناس. ولذلك لا يختلف أي مصحف أي قراءة تختلف عن الأخرى إلا في النطق، في الشكليات، في الإمالة، في الكلمة بالمعنى، إنما وهي مأثورة أيضا، مأخوذة من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. أما القرآن لا خلاف إطلاقا، وإنما هو كله حق وكله صدق من عند الله. ويقول ربنا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. عدلا هي خصوصية ثالثة. العدل. نعم. هذا الله عز وجل حينما يتناول قصص الأمم السابقة لا يظلمهم، الله لا يظلم ولا يحابي. يتناول بني إسرائيل مثلا على كثرة ما غيروا وبدلوا، يتناولهم بالعدل والإنصاف. نعم. يقول فمنهم مؤمن ومنهم كافر، منهم فاسق ومنهم مهتدي، فينصف حتى القلة، القلة منهم ينصفهم. لهذا القرآن أيضا تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، الله عز وجل يتناول جميع القصص وجميع الشعوب وجميع الأمم بالعدل والإنصاف، فإذا كانت فيهم صفة طيبة يذكرها الله عز وجل. وفي الآية الكريمة عن بني إسرائيل بعد ما كلم عنهم كثير يقول إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، فيستثني منهم دائما القلة الصالحة، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا من فينصف. هذا هو العدل. الله بعض الناس يحمله الإنسان فيه العصبية تدخل عليه، ربما إذا أحب قوما مدحهم بالباطل وربما إذا كره قوما ذمهم بالباطل. أبدا، القرآن الكريم كلام الحق سبحانه وتعالى، كله حق وكله صدق وكله عدل وإنصاف. وجعلنا منهم من بني إسرائيل يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون منهم ليس كلهم، إنما جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالقضية أن القرآن كله حق وصدق وعدل، ثم في النهاية القرآن هناك وجوه، الوجوه في واحد يرد على إنسان آخر يرد بالرد السيء، هذا اتجاه، أو بالرد الحسن بلاش السيء إنما يختار الحسن، أو يرد بالرد الأحسن. القرآن اختار في الردود وفي التناول الأحسن، ما اختار الحسن حتى. ولذلك يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويقول وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. فالأحسنية أيضا خصوصية من خصوصيات القرآن، أنه لا يعني مثلا الإنسان ربما مثلا شتمه أحد فرد عليه، فالقرآن يقول اعفوا واصفحوا واغفروا واجركم على الله وكذا، ويأمر أن يتعامل الإنسان مع الآخرين ومع الأهل ومع الأعداء حتى الأعداء ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فهذه خصائص للقرآن الكريم تدل على أنه فعلا لا يمكن أن يكون إلا من عند الله الذي له الصفات العلى وله الأسماء الحسنى وله التمام والفضل في كل شيء. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والماء. بارك الله فيكم. يعني الحديث عذب والكلام حلو، ولكن الوقت داهمنا في هذا اللقاء الأول الكريم، لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لأستاذنا وشيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد على هذا اللقاء الأول من الحديث حول مواقف قرآنية. تحدثنا مع فضيلته حول تعريف القرآن الكريم، سعت موضوعات القرآن الكريم، الخصائص العظيمة والصفات الجليلة في تناول القرآن الكريم لهذه الموضوعات، والحديث موصول. سنتواصل معكم، فانتظرونا غدا بإذن الله عز وجل. ومرة أخرى أقول لكم كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.